ألم أرجل لي من شاء من الشيطان

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. واذكر ربك في نفسك تضرعا الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.